لأخت من الرضاعة، هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟ إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج البنت، إذا كانت أرضعتها 5 رضعات أو أكثر في الحولين فهي بنتها وزوجها زوج البنت. والرسول يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في مجلس النسب.